الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عنوان هذه الخطبة حقيقة نفسية اليهود أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه الكثيرة وأكبر نعمة نعمة الإسلام ثم نعمة السنة اشكروا الله على أن جعلكم مسلمين فلم تكونوا يهودا ولا نصارى ولا مشركين احمدوا الله على أن جعلكم من أهل السنة والجماعة فلم يجعلكم من الخوارج الذين تخصصهم قتل المسلمين وتدمير بلاد المسلمين احمدوا الله على أن لم يجعلكم من الروافض الشيعة الذين يسبون أصحاب رسول الله ويلعنونهم ويكفرونهم احمدوا الله على أن جعلكم من أهل السنة التي تجمعكم على الخير والبركة واعلموا أيها المسلمون أنكم منصورون على أعدائكم ما دمتم تنصرون الله تعالى كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ونصرنا لله يكون بأن نتمسك بشريعة الإسلام عقيدة وقولا وعملا ظاهرا وباطنا وذلك بأن نمتثل أوامر الله ونمتثل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ننتهي ونبتعد عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بأن تكون عقيدتنا عقيدة صافية واضحة ليس فيها شرك ولا خرافات وأن تكون أعمالنا صالحة موافقة للكتاب والسنة وأن تكون معاملاتنا بالحلال الطيب وأن تكون أخلاقنا حسنة وأن نبتعد عن سفساف الأمور وعن المستوى الهابط فالمسلم مستواه عالي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها رواه الطبراني وهو حديث حسن عباد الله اعلموا بارك الله فيكم أن لكم أعداء لا يحبونكم ولا يحبون دينكم وهم يعملون ليل نهار لإبعادكم عن الإسلام ولا يحبون لكم الخير حتى في أمور الدنيا حتى في اللعب حتى في كرة القدم لا يحبون لكم أن تكونوا متميزين ويتمنون لكم الشر وكل ما يتعبكم قال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال النبي الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين رواه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح حسدونا حتى على كلمة السلام ولهذا يقولون ويريدون أن نبدل بالسلام صباح الخير مساء الخير الزول في الدول ويتركون السلام هذا كله من الأعداء الذين لا يحبون أن يسمعوا كلمة السلام وكذلك حتى التأمين لما يسمعون المسلمين يقولون آمين في صلاتهم في دعوتهم تأخذهم الغيرة أيها المسلمون، إن أشد أعداء المسلمين هم اليهود الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قلوبهم قاسية وعواطفهم لا تلين لعبرة ولا تتأثر بموعظة، فقلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة. إن اليهود وصفوا الله تعالى العلي، وصفوه بصفات النقص، وقالوا إنه فقير، وقالوا عنه أشياء وأشياء، وكذبوا الأنبياء، وقتلوا بعض الأنبياء. إن اليهود هم أبخل الناس، وتاريخهم سلسلة آثمة من الذنوب والآثام والإجرام، وهم غدارون لا يفون بوعد، ولا يخضعون لعهد، ولا يعترفون بميثاق، يسعون في الأرض فساد. فما من رذيلة ولا فاحشة ولا إشعال حرب ولا فكر منحرف ولا إرهاب، حتى الإرهاب الذي يكون بأيدي بعض الشباب المسلمين مساكن المغرر بهم في الدبع مليح مليح، يصير وراها ليهود ما يبانوش. يهود ممكن عايش في بلاد إسلامية ويتكلم العربية كما أنت ولا خير، ويسيروا في هذوك الشباب مساكن يعرفوه، يعرف هذاك اليهودي هذاك، يعرف صحيح البخاري، يعرف صحيح مسلم، يعرف الدين، ويسير بعض الشباب ويرمونهم في الإرهاب. إذا لا فكر منحرف ولا إرهاب، إلا في الغالب أن يكونوا وراءه، وأحيانا ما يكونوش هم اللي يفعلون ذلك الانحراف، ولكن إذا حدث الانحراف يركبون ذلك الانحراف ويستغلونه. لكن الله تعالى قد ضرب هؤلاء اليهود بالذلة والمسكنة، فلا يستطيعون أن يعيشوا إلا تحت حمايه. اليهود ما يقدرش يعيشوا إلى اليوم. الدولة التي يسمونها إسرائيل، وإسرائيل هذا هو يعقوب، حذاري أن تسموا إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، إسرائيل معناها عبد الله. بعض الناس يقول لك أنا أكره إسرائيل، غلط، ما تقولش هكذا. إسرائيل ما تكرهوش، يعقوب قول أنا أكره دولة إسرائيل التي تسمى إسرائيل. إذن هؤلاء لا يستطيعون أن يعيشوا إلا تحت حمايه. قال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، على ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عباد الله، حذاري من بعض الأصوات المغرر بها كذلك، الذين يقولون خلونا دائما نقولوا ليهود، ليهود تسكموا، كيف يتسكم الحية تتسكم، العقرب يتسكم. سبحان الله، تكذب آيات الله وتسمع كلام من هنا وهنا. فاتقوا الله أيها المسلمون، واحذروا أعداءكم وخاصة اليهود، ما تحسنش بهم الظلم. احنا ما نظلمهم، لو كانوا يقاتلوهم ما نقتلوش الأطفال تاعهم، ما نقتلوش إلا النساء، ولكنهم يقتلون أطفالنا ويقتلون نساءنا ويخربون بلادنا. إذن احذروا اليهود ومكرهم وخداعهم، فإن الله سبحانه وتعالى ينصرنا إذا فعلنا ذلك وعلى غيرهم من الأعداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الصراع بين الحق والباطل مستمر إلى قيام الساعة. بعض الناس يقول وعلاش ما نعيش في سلام؟ ما تقدرش تعيش في سلام ولو كنت من أعقل الناس، لأن الجهة الأخرى ما يقدرش يعيش بسلام معك، ما يقدرش كما العقرب، تقدر تربي العقرب في دارك، ما كاش كفاية. إذن الصراع بين الحق والباطل مستمر إلى قيام الساعة. لا، مش إحنا اللي نخلطوا، إحنا مسلمين مسالمين، ما نخلطوش، بصح المفهوم ما يتخلطش. الأعداء يخلطون بينا، وإن أعداءنا خاصة اليهود لن يتوقفوا عن محاربة. وقتاش يتوقف؟ إذا صار المسلم يهودي كما هو ولا نصراني، ومع ذلك يحطوه في الدرجة الثانية. وما يجري الآن في فلسطين على أيدي اليهود الصهاينة أمر ليس بجديد، بل هو حلقة جديدة في سلسلة التاريخ اليهودي المليء بالجرائم والمجازر والبغي والفساد. أيها المسلم، إذا أردنا أن يحفظنا الله من كيد أعدائنا، هذا نقول لكم باش نخوفكم، لا لا، ولكن باش ناخذوا الحذر. كيف؟ أولا أن نكون أولياء لله حتى يدافع الله تعالى عنا. أنت لابد قربي يحميك على توالي الله. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كافور. الخائن والكافر ربي ما يحبوش، والمؤمن ربي يدافع عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث رواه البخاري. إذن أول حاجة إذا حبينا ربي سبحانه وتعالى يبطل كيد الأعداء، ونحن لا ندري عنه، نعرف غير شوية عليه، ما نعرفش التخطيطات بالكامل، ربي يبطل كيده. متى؟ إذا كان يدنا في يد ربي سبحانه وتعالى، ربي دافع. أما إذا كنا بعيدين، ربي ما عندوش المحسوبية البيستون، لا، يسكب روحه ويكون ربي معه. ومعنى هذا أن نكون في الأوامر نفعل ما استطعنا، وفي النواهي نجتنبها كلها. مع الأسف ترى في كثير من بلاد المسلمين خاصة في رمضان، أينما تدير القناة من القنوات ترى الرقص والاختلاط والضحك والمستوى الهابط. رمضان في شهر رمضان، كيف ربي ينصرنا؟ كيف؟ إذن علينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بالخطوات الآتية. أولاً التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، كونوا موحدين مخلصين. ما زال الآن الناس تحلم براس باباها وراس نادي وراس بابا وراس الجمع وحق الملح وحق العهد. كيف تحلم بغير الله؟ ما يجوش تحلم بغير الله، احلم بالله فقط، ما تحلمش بغير الله، ما تدعوش غير الله، ما تقولش عبد القادر يا بوعلام داويني، ما يداويش عبد القادر بوعلام، يداويك رب عبد القادر سبحانه وتعالى. إذا نرجع إلى الله، ما زال الناس يروحوا للقبب ويديروا الطعام ويشركوا بالله. تخلي رب العالمين وتدعي ميتك، ميت هذاك هو محتاج إليك، الميت محتاج دعوة تدعي له بالمغفرة والرحمة ولو كان وليا لله. لماذا؟ لأن العداد تاع الحسنات تاعو توقف، الكونتور تاعو حبس، أو يسنى منك دعوة يقول لك أنا سيدي فلان محتاج لك. إيه نعم، أنت عندك ميزة، عندك إنفاذور، ما زالك حي، هو ما تدعي له ماشي تدعيه هو. حبيت الذرية روح للجامع اتوضا وصلي ركعتين لله، يا رب ارزقني الذرية والصحة والآمان في كل زمان، ما تقولش يا سيدي سليمان. إذا التوحيد لله سبحانه وتعالى، كذلك المحافظة على الواجبات خاصة الصلاة، الواجبات قدر الاستطاعة والمنهيات نبتعد عنها. إذن البعد عن الذنوب والمعاصي واللي يوقع فيها يتوب ويستغفر، لأن الذنوب مذلة وخزية. ثالثاً اليقين بأن الله تعالى أقوى من كل مخلوق. عمر المختار المجاهد الليبي رحمه الله، كان عمره أكثر من 70 سنة، قالوا له لإيطاليا عندها الطيارات لازم توقفوا، قالوا الطيارات جايين فوق العرش تاع الرحمن ولا تحت العرش تاع الرحمن؟ قالوا له تحت العرش تاع الرحمن. قالوا له مادام، قالوا لهم الذي فوق العرش هو الرحمن ينتصر على ما تحت العرش. إذن علينا أن نوقن بأن الله أقوى من كل مخلوق. رابعاً إعداد العدة المادية. إعداد العدة المادية، الشباب لازم يبعدوا عن التزين. الآن ستشوف الشباب لابس، إحنا بكري كي نشوفوا واحد لابس مليح وماشط مليح يقولوا هذا يا إما راح يتزوج ولا خو راح يتزوج. كل الشباب لا يهتموا بأجسامهم. الطفلة المرأة هي اللي تهتم بالجسم تاعها تزين، ما عليه يجوز لها. الراجل لا، مين ذاك زين روحه؟ لهذا ما يخدموش، يقولوا أروح تخدم خدمة فيها تنبير بالقرآن. سروال ما يتقفص، الجيال ما يروح. إذا لابد من الإعداد العدة المادية، وندخلوا نتعلموا الأسلحة الجيش. نتعلموا كيف نواجه، كيف نصبر على الجوع، كيف نصبر على العطش. العدة المادية كذلك. خامساً العدة الإيمانية، ومنها الأخوة والمحافظة على دماء وبلاد المسلمين. كيف تخرب بلادك وتحب تجابه؟ الأعداء الآن ماذا يفعلون؟ قبل أن يدخلوا إلى بلاد كما فعلوا في العراق، ما يدخلوش مباشرة، لأنه كان دخلوا للعراق كان قوين يموتوا ثم تولي مقبرة لهم. مش داروا، ضعفوهم العراق، ضربوه جوعوه، فرقوا بيناتهم وقعد دخلوا وزادوا خدموا مع المنافقين والخائنين. إذن لابد من العدة الإيمانية، ومنها كذلك بس روح الجهاد في سبيل الله، ولكن الجهاد الشرعي، ماشي الجهاد اللي تقتل فيه خاوتك وتدير البومبات في القهاوي تاع خاوتك، لا، الجهاد الشرعي. ولهذا صار بعض الناس كي تهضر عن جهاد يخاف. لا إرهاب ولا ترك للجهاد في سبيل الله، ولكن الجهاد الشرعي. هذا سادسا. وسابعا الإكثار من الدعاء بمغفرة الذنوب والتوفيق لكل خير، ثم النصر على الأعداء. وعلينا أن نعين إخواننا الفلسطينيين بالدعم والدعاء وبكل ما نستطيع، ومنه أن لا ندخل في الجدال. رغم على صواب، رغم حاطين ولا لا، غلط هذا كله في صالح الأعداء. ليس الآن تتكلم عن الفلسطينيين رغم غلطين ولا مش غلطين، لكن لا مانع أن تقدم لهم النصيحة أن يتوحدوا وأن يحذروا من الخائنين الفلسطينيين. كاين فلسطينيين خائنين، هؤلاء قلة، ولكنهم شر، عليهم أن يحذروا منهم، وعلى الفلسطينيين أن يتوحدوا فتحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم ردهم الى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم الى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم الى دينك ردا جميلا يا رب العالمين، اللهم انصرهم على اعدائك واعدائهم يا رب العالمين، اللهم ارحم موتاهم. واشف مرضاهم واقض الديون عنهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين خاصة اليهود المحاربين للإسلام والمسلمين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم زلزلهم هم والمنافقون والكافرون الذين يساعدونهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم اهد إخواننا المسلمين جميعا وإخواننا الفلسطينيين خاصة أن يتوحدوا على كلمة الحق يا رب العالمين، وانصرنا وانصرهم على أعدائك وأعدائهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا، وارحمهم من المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كيد اعداء الدين، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا واولادنا وذرياتنا والمسلمين جميعا ائمه وعامه حكاما ومحكومين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. يا رب اشغل الكفار المحاربين بالفتن والاضطرابات خاصة اليهود يا رب العالمين، كما فعلت بأعدائنا وقد دعونا في خطب سابقة واستجاب الله لنا والحمد لله، أحرق بعض البلاد التي تمكر بنا أحرقها وصارت الاضطرابات بينهم، اللهم استجب لنا يا رب العالمين، ومن لم يكن كذلك من الكافرين فاهده الى الصراط المستقيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. Thank you.